سمعت يقول السائل: أعمل في شركة وقد جعلت تأمينا صحيا لموظفيها، فهل يجوز أن نتعاقد مع هذه المستشفيات المتعاقد معها؟ يقول: أعمل في شركة وقد جعلت تأمينا صحيا لموظفيها، فهل يجوز لي أن أتعاقد معها؟ ولا تفعل التأمين، أعمل بالأجر المعلوم ولكن اترك التأمين، لا يصح التأمين. ثم العمل لا بأس إذا كان العمل مباح، تعمل في عمل مباح، ثم التأمين لا، لأنه قمار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.